حياكم الله ابو حفص، حياكم الله، نفع الله بكم. الصوت واضح ان شاء الله؟ طيب ما شاء الله، يلا على بركة الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه ونسج على منواله إلى يوم الدين. وارحم اللهم مشايخنا وعلماءنا ومعلمينا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وعلى تدارس كتابه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وها نحن اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نكمل مسيرتنا التي بدأناها في شرح ما تيسر لنا بقدر ما علمنا الله سبحانه وتعالى من هذا العلم المبارك، من هذه السلسلة النورانية المباركة من شرح دروس علم التجويد. وقد توقفنا بحول الله تبارك وتعالى ومدده عند أحكام الميم والنون المشددتين. أحكام الميم والنون المشددتين، تعلمون أيها الإخوة أن الميم والنون المشددتان يجب غنهما بمقدار حركتين في الوقف وفي الوصف، والحركة كما قال علماؤنا كقبض الأصبع أو بسطه، ويسمى كل منهما حرف غنة أو حرف أغن، وسواء كان التشديد أصلي في الكلمة أو مضغم أو لغيره، وسواء كان المضغم في كلمة نحو الناس أو أم قوم أو في كلمتين من ناصرين، من ناصرين، أو كقول الله ما لهم من الله. مثال ذلك، ثم ننظر أيها الإخوة في كلمة ثم، يعني إذا كنا نقرأ كلام علمي، يعني كلام علمي ربما يصعب فهمه، إلا أننا إن شاء الله تبارك وتعالى نضرب الأمثلة حتى نبسط لحضراتكم، يعني الأمر يكون سهل إن شاء الله وميسور. إذا كنا نقرأ كلام علمي لكن أو نتكلم كلام علمي، لكن إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان أن نبسط هذا الكلام. يعني لو نظرنا في كلمة ثم، ثم، أو كلمة إن، إن، هذه ميم مشددة وهذه أيضا نون مشددة في كلمة إن. الغنة أيها الأحباب صوت، الغنة في اللغة هي صوت في الخيشوم، يعني في الأنف، وفي اصطلاح أهل الأداء صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون، فهي ثابت فيهما مطلقا في الوقف والوصف. الغنة في اللغة هي صوت في الخيشوم، صوت في الخيشوم يعني في الأنف، وفي اصطلاح أهل الأداء صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون، فهي ثابت فيهما مطلقا في الوقف وفي الوصل. يعني لو وقفنا على ثم مثلا أو إن، يجب يعني الميم والنون المشددتين إذا وقفنا عليهما يجب إعطاءها الغنة، أو وصلنا يجب إعطاءها الغنة، يعني هذه الغنة ثابتة في الوقف وفي الوصل. إلا أنها في المشدد أكمل منها في المضغم، يعني وتكون في الحرف المشدد تكون أكمل منها في المضغم، وفي المضغم أكمل منها في المخفي، وفي المخفي أكمل منها في الساكن المظهر، وفي الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك. وتلك مراتب الغنة، والظاهر منها في حالة التشديد والإضغام والإخفاء هو كمالها، وأما في الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيهما أصلا فقط. وتكون الميم والنون المشددتان في الأسماء والأفعال والحروف، يعني الميم والنون المشددتان تقع في الأسماء، تقع في الأفعال، تقع في الحروف. طيب الآن عايزين نعرف أمثلة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى احتوت على حرف الميم والنون المشددتين. نأخذ مثال مثلا في سورة الفتح، يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الإخوة اللي حاضرين معانا يطلعون لنا هنا الحرف الغنة، احنا قلنا هم حرفين الميم والنون المشددتان، الميم والنون المشددتان. هذا المثال يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله. ندور هنا على حرف الغنة فين؟ محمد رسول الله. الميم الثانية في محمد، بارك الله فيك أخت منى، بارك الله فيكم، تمام تمام تمام، بارك الله فيكم. أخت حفصة الميم مشددة المفتوحة، تمام تمام تمام، بارك الله فيكم، تمام. أخت إيمان، بارك الله فيكم، تمام. نعم هي الميم المشددة الثانية المشددة المفتوحة في كلمة محمد رسول الله، نقرأها هكذا: محمد رسول الله. طيب لو قلنا محمد رسول الله ينفع؟ محمد رسول الله. هذا خطأ، هذا خطأ. محمد رسول الله، تمام. طيب لو جئنا إلى مثال آخر لحرف الميم فقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف، في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها، ولقد همت به وهم بها. أختي ريج بارك الله فيكم، همت همت، نعم النون أقصد الميم من همت. طيب في ثاني، في ثاني، نعم الميم في همت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. في ميم ثانية، نعم وهم، بارك الله فيكم. كيف نقرأها؟ ولقد همت به وهم بها، ولقد همت همت به وهم بها. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. طيب عندنا حرفين اللي هم حروف حروف الغنة، ذكرنا حرف الميم، تبقى حرف النون. إذا أردنا أن نضرب مثالا لحرف النون المشدد، مثلا نأخذ مثالا من سورة الناس: مالك الناس، مالك الناس. نعم، حرف النون في كلمة الناس، الناس، الناس. نعم. طيب يأتي إنسان ويقرأ: مالك الناس، مالك الناس. ينفع؟ هذا لحن في كتاب الله سبحانه وتعالى. الصحيح أن تكون الغنة بمقدار حركتين هكذا: مالك الناس. طبعا واللفظ في نظيره كمثله، يعني عندما نقرأ في كل نون في كتاب الله تبارك وتعالى مشددة، أو في كل ميم مشددة في القرآن، يجب أن نسوي بين الغنى. يعني إذا أردنا أن نقرأ سورة الناس من أولها إلى آخرها نساوي الغنى، أو حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا نساوي بين الغنى. يعني ما في غنى تأخذ ثلاث حركات نطول فيها، نقول مالك الناس، ما ينفعش. أو غنى نخطفها مالك الناس، ما ينفعش. لا دي تنفع ولا دي تنفع. إيه اللي ينفع؟ أن نجعلها حركتين ونسوي بين جميع الغنم في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أردنا أن نقرأ سورة الناس مثلا هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. نأخذ مثالا آخر، قول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. من يعرف هذه الآية في أي سورة من كتاب الله تبارك وتعالى؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، إذ بعث فيهم رسولا. في أي سورة هذه الآية أيها الأخوة؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. طيب هذه الآية في سورة آل عمران. طيب نستخرج منها حرفي الميم والنون المشددتين، النون. الأخت إيمان، الأخت أمة الرزاق، نعم بارك الله فيكم. لقد من الله، لقد من الله، نقرأها هكذا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، لقد من الله هكذا. طيب حرف الغنة المشدد إما أن يكون متصلا: إني، إني، كما في قول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن. هذا نقول متصل متصلا وإني لغفار، وإما أن يكون منفصلا وهو ما كان من كلمتين، يعني كلمة وإني هذه الغنة أتت في كلمة واحدة، هذا متصلا، فقد يكون منفصلا وهو ما كان من كلمتين إذ اجتمعتا وجب التشديد والغنة، زي إيه؟ زي قول الله تبارك وتعالى خلقته من نار وخلقتني من طين، خلقته من خلقتني من نار وخلقته من طين. الشاهد هنا من نار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من نار من نار، هنا نقول منفصلا، حرف الغنة المشدد هنا منفصلا، نعم هنا منفصلا كما في قول الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. إذن أيها الإخوة، عرفنا أن حرف الغنة قد يأتي متصلا كما في قوله تعالى وإني لغفار، وهذا في كلمة واحدة، وإما أن يكون منفصلا كما مثلنا في قول الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار من نار من نار، هذا نقول عنه أنه منفصلا. وإليك شاهد ذلك من تحفة الأطفال كما قال الإمام وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا، وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا، وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. فقال الإمام ابن الجزري في مقدمته رحمة الله عليه وأظهرن الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأظهرن الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. طيب سؤال يا إخوة، نعم قرآن حياتي بارك الله فيكي، غن ميما ثم نونا شددا تسمي كلا حرف غنة لدى، إن شاء الله تعالى. سؤال يقول ما هي مراتب الغنة؟ يعني إذا كنا نجلس في امتحان التجويد وأتى سؤال يقول ما هي مراتب الغنة فكيف نجيب؟ يأتينا سؤال يقول ما هي مراتب الغنة فكيف نجيب؟ نجيب بفضل الله تعالى ونقول الغنة، الأخت أم شيماء تقول أربعة، صحيح أربعة، بارك الله فيك، هل تستطيعين ذكرها؟ وأن الأخت رقم أربعة لا أدري، على أي حال نعم. طيب ما هي مراتب الغنة؟ ما هي مراتب الغنة؟ المشددة أكمل ما يكون. نعم المشددة أكمل ما يكون. نعم ما شاء الله. نعم تكون في الحرف المشدد أو معنى صح يعني الميم والنون المشددتين أكمل ما يكون. ثم إيه تاني؟ والميم الساكنة والميم المتحركة. النون أخت إذا تقول النون المشددة والميم المشددة والنون الساكنة بعد حرف كلمة ينمو. وأخت إذا تقول الكاملة في المضغم الناقص. طيب يا إخوة نقول بفضل الله تبارك وتعالى مراتب الغنة. أولا كما ذكرت الأخت أم شيماء تقول هي أكمل في الحرف المشدد. أول حاجة الحرف المشدد تكون فيه الغنة كاملة أو أكمل. ثم المضغم يعني المشدد أولا ثم المضغم ثم المخفي ثم الساكن المظهر ثم إيه الساكن المظهر. بس تلك مراتب الغنة. يعني الغنة يا أخوانا في حالة التشديد وفي حالة الإدغام وفي حالة الإخفاء هو كمال الغنة. أما في الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيها أصلها فقط. يعني هي بتظهر معانا في المشدد وفي المضغم وفي المخفى اللي هو الإخفاء يعني تظهر في الإخفاء. نعم بعد حروف كلمة ينمو. نعم هذا الإخفاء. نعم لا هي الأخت منى تقول كاملة في المضغم الناقص. لا هي تقول كاملة في المشدد. نعم الغنة تلازم حرفي الميم والنون المشددتين. نعم طيب سؤال بسرعة. هل الغنة يا إخوة هل الغنة في النون والميم المشددتين تكون في الوصل أم في الوقف أم في الوصل والوقف؟ يعني لما أقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب أنا هنا عايز أقف على كلمة واضربوهن. واضربوهن اخرها ايه؟ اخرها حرف ايه؟ اخرها حرف النون. هذا النون مشدد ولا مش مشدد؟ هذا النون مشدد؟ نعم مشدد. طيب احاول نقرأ الآية. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. سمعت حرف النون المشدد ازاي؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب من عندي الحرف المشدد اهو، واللاتي تخافون نشوزهن حرف مشدد، واللاتي تخافون نشوزهن، نشوزهن دي أنا وصلتها للي بعدها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فعظوهن برضو أخيرا نون مشددة أنا وصلتها في اللي بعدها، فعظوهن واهجروهن برضو في المضاجع واضربوهن. أنا وقفت على واضربوهن، هل تاخد الغنة ولا نخبط الغنة كده؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. في بعض الناس يفكر ان هو عشان نوقف عليها ما تاخدش الغنة. واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ينفع كده؟ هذه قراءة صحيحة، هذه قراءة بها لحن، نقول هذه قراءة بها لحن وبها خطأ، لكن الصحيح كما ذكر الأخوات بارك الله فيهن أن الغنة في الميم والنون المشددتين تكون في حال الوصل وفي حال الوقف، تكون في حال الوصل وفي حال الوقف. طيب نأتي بمثال، إن الشيطان كان لكم عدوا مبينا. يلا نطلع حروف الغنة من هذه الآية، إن الشيطان كان لكم عدوا مبينا. إن تمام، إن تمام بارك الله فيك. عدوا مبينا، ضام التنوين في الميم. طيب مع بقاء الغنة، طبعا مع بقاء الغنة عدوا مبينا. نعم التنوين في عدوا، نعم عدوا مبينا في غنة. نعم بارك الله فيكم. نعم طيب نأخذ مثال آخر، ثم يستغفر الله، ثم يستغفر الله، ثم يستغفر الله. نعم ثم بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب آخر سؤال في هذا الدرس المبارك، وما كان لهم من دون الله من ولي ولا واق، وما كان لهم من دون الله، لهم من، لهم من، نعم نعم لهم دلت من ولي نعم هذا إدغام. نعم نعم هل فهمتم يا أخوات؟ أظنكم بفضل الله تبارك وتعالى الإخوة الحاضرين معنا أظنكم قد فهمتم هذا الدرس اليسير من دروس علم التجويد، وهو الميم والنون المشددتين حكمهما الغنة، الغنة بمقدار حركتين في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا درس يسير من دروس التجويد، حكم النون والميم أو حكم الميم والنون المشددتين في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا وقعت في كلمة من الكلمات، وقلنا تأتي في الأسماء وتأتي في الحروف وتأتي في الأفعال، أينما وقعت منفصلة أو متصلة فإنها سواء كانت مشددة أو إذا كانت مضغمة أو إذا كانت مخفية الغنة موجودة، فهنا يجب علينا أن نعطيها الغنة، والغنة المقدار حركتين، ومخرجها تخرج من الخيشوم يعني من الأنف، ومعناها عند أهل الأداء أنها صوت لذيذ مركب. فهل هناك شيء غامض أيها الإخوة في هذا الدرس؟ هل هناك شيء غامض في هذا الدرس حتى ننتقل إلى درس آخر نأخذ ما تلقى في هذه الحلقة؟ طيب الحمد لله. إذن أيها الإخوة الكرام، انتهينا من بيان هذا الدرس، ننتقل إلى درس آخر وهو شرح حكم اللامات الساكنة أو السواكن. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى حكم اللامات السواكن، وأرجو يعني أن نركز في هذا الدرس المبارك، فهو يحتاج منا إلى تركيز بعض الشيء. يعني حكم اللامات الساكنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقول أيها الإخوة، يعني يريد نكتب، يعني نحضر قلم وكسكول أو كراسة. في كتاب تيسير الرحمن ذكر أن الميم والنون المتحركتين فيهما غنة خفيفة. في كتاب ماذا؟ تيسير الرحمن هذا لمن؟ تيسير الرحمن في تجويد القرآن دكتورة سعاد، دكتورة سعاد عبد الحميد أظن. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي أبو الحفص، حياكم الله، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. الميم والنون المتحركتين فيهما غنة، لعلها يعني تقصد مثلا غنة الإخفاء. أنظر الآن في الكتاب لعلي أقرأ وأقف على ما نقلت الدكتورة سعاد في كتابها تيسير الرحمن، تيسير الرحمن في تجويد القرآن. نعم نعم بارك الله فيك. نعم نعم بارك الله فيك يا أخي أبو حفص، جزاك الله خير على هذا التوضيح. الدكتورة تقصد يا إخوة أن الميم والنون يعني الغنة من صفاتهما، فهي صفة لا تنفك عن هذه الحروف. نعم، كما يأتي معنا في الإدغام أو كما يأتي معنا في الإخفاء، فالغنة باقية، يعني الغنة باقية. نعم جزاكم الله خيرا. طيب إن شاء الله ننتقل إلى قرآن حياتي، لأن الميم والنون من صفاتها الغنة لا تنفك عنهما يعني عن الحرفين. والله أعلم. نعم نعم نعم، من صفات الميم والنون الغنة. نعم وإن كانوا متحركتين. بارك الله فيك يا أخي أبو حفص. نعم طيب، نحن في ثنايا حديثنا ذكرنا ذلك، لكن قلنا أنها في المشدد والمضغم والمخفى تكون ظاهرة، تكون ظاهرة أكثر في المشدد وفي المضغم وفي المخفى، تكون كاملة يعني تكون ظاهرة معنا. أما في الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيهما أصلها فقط. علمتم يا إخوة؟ نعم تكون أكمل، تكون أكمل نعم في المشدد وفي المضغم وفي المخفى. أما في الساكن المظهر وفي المتحرك، وفي المتحرك فالثابت فيهما أصلها فقط، أصلها يعني لا تظهر معنا كثيرا. نعم الحمد لله، وضحت هذه النقطة. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في كلامنا عن اللامات الساكنة أو السواكن في كتاب الله تعالى، وهي على خمسة أنواع. على خمسة أنواع. إيه هي خمسة أنواع؟ لام التعريف اللي هي لام أل، إن شاء الله نذكرها بإيجاز ثم نوضحها توضيحا شافيا كافيا إن شاء الله تعالى. ثانيا لام الفعل، لام الفعل. ثالثا لام الحرف، لام الحرف. رابعا لام الاسم، لام الاسم. خامسا لام الأمر. طبعا حضراتكم عارفين يعني ايه لام التعريف، الإنسان الحيوان هكذا. لام الفعل لتأكل مثلا، لام الحرف زي بل، ولام الاسم، ولام الأمر، كلها أمور يسيرة إن شاء الله. نبدأ بفضل الله تبارك وتعالى في لام التعريف اللي هي أل. نعرفها نقول هي لام ساكنة، لام ايه؟ ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، مسبوقة بهمزة وصل، مسبوقة بهمزة وصل، مفتوحة عند البدء وبعدها اسم، سواء صح تجريدها عن هذا الاسم كالشمس، يعني كلمة الشمس لو شلنا الألف واللام هتبقى ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخو مجلس، هتبقى شمس، تستقيم الكلمة بدون الألف واللام. وكلمة الأرض لو شلنا الألف واللام هتبقى أرض، هتستوي الكلمة. أم لا تصح الكلمة بدونها كالتي، التي لو شلنا الألف واللام هتبقى ايه؟ هتبقى تي، مش هتنفع. طيب الذي مش هتنفع لو شلنا الألف واللام. فزيادة أل في مثلها زيادة لازمة، بمعنى أنه لا يمكن أن تفارق الكلمة التي فيها. طيب حكم اللام التي لا يمكن تجريدها عن الكلمة، حكمها ايه؟ الالف واللام اللي ما ينفعش نجرد منهم الكلمة، زي واللذان، الذين، اللائي، الله، الله. هذه الالف واللام، لام التعريف حكمها الادغام، الادغام. يبقى اذا اتى بعدها لام مثل واللذان الذين، يبقى حكمها هنا الادغام، بالنسبة للام التي لا يمكن تجريدها عن الكلمة، ما ينفعش نشيلها من الكلمة، لازم تكون موجودة الالف واللام مع الكلمة. لو جه بعدها حرف اللام يبقى هنا حكمها الادغام، كقول الله تبارك وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللذان، واللذان، الذين، الذين. فقول الله: إن الذين آمنوا واللائي يئسن من المحيض، واللائي، واللائي، هكذا. طيب احنا قلنا الالف واللام هنا جت بعدها حرف اللام، اقصد جت بعدها فعلا لام، لكن هنا عشان مشدده فاضغمت فاصبحت واللذان والذين، يبقى هنا ايه؟ الادغام كما بينا. طيب لو جت بعدها حرف الياء هنعمل ايه؟ او همزه هنعمل ايه؟ زي كلمه واليسعى، واليسعى. هنا جت بعد اللام، هنا جت بعدها ياء، يبقى هنا حكمها الاصغار، وجوب الاصغار. طيب جت بعدها همزة زي كلمة الآن، الآن، وهي في هذه الأمثلة كلها لا تفارق الكلمة، تمام؟ يبقى عرفنا يا إخوة لو جت بعدها لام هتضغم، جت بعدها ياء أو همزة هتظهر. سهلة دي ولا صعبة؟ لا لأل، لامي قل، لو جت بعدها لام تضغم، لو جه بعدها ياء او همزه تظهر. واضح ان شاء الله؟ وضربنا الامثله زي كلمه اللذان، اللذان هنا تضغمه، كلمه اليسعى، اليا، اليا، الياء هنا باينه خالص، الياء واضحه، الياء ظاهره، اليسعى، اليسعى، الاء، الاء، الهمزة واضحة، تمام؟ طيب ننتقل حكم لام ال التي يمكن تجريدها عن الكلمة وتستقيم الكلمة بدونها، ولها حالتان بالنسبة لما يقع بعدها. الأولى الإظهار، وتسمى لاما قمرية. الثانية الإدغام، وتسمى لاما شمسية. احنا بينا في الأول اللام التي لا يمكن للكلمة أن تجرد منها، زي اللزام واليسع، وبينا ذلك الآن. طيب هنيجي للكلمة التي يمكن تجريدها، تجريد الألف واللام عنها، يعني زي كلمة القمر، كلمة القمر لو شلنا الألف واللام تبقى إيه؟ تبقى قمر، تمام؟ يعني ينفع إن إحنا زي كلمة الجنة لو شلنا الألف واللام تبقى إيه؟ جنة. كلمة الغفور لو شلنا الألف واللام تبقى إيه؟ غفور. كلمة القهار لو شلنا الألف واللام هتبقى قهار، تمام؟ طيب هذه الكلمات التي يمكن أن نجردها من الألف واللام لها كم حكم في القرآن؟ لها حكمين برضه زي الكلمات التي لا يمكن تجريدها من الألف واللام. هم حكمين هنا وحكمين هنا، إيه هما؟ الإظهار والإدغام. إذا كان سؤال يقول ما هو حكم لام التعريف، ما هو حكم لام التعريف، هنقول إيه؟ حكمين، هنقول الإظهار والإدغام. الإظهار والإدغام حكمين بس. طيب متى تظهر ومتى تضغم؟ متى تظهر ومتى تضغم؟ هذا هو يعني ما سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب حروفها تكون عند 14 حرفا مجموعة في قول صاحب التحفة ابغي حجك وخف عقيمة، ابغي حجك وخف عقيمة. يجب أن نحفظ هذه الكلمة، نحفظها ليه؟ عشان هي الحروف دي اللي هتبين إنها لو جات بعد الألف واللام، لو جات بعد اللام الساكنة اللي هي من أل التعريف، هذه اللام الساكنة لو وقعت بعدها أي حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه يبقى نظهر اللام، يبقى إيه؟ نظهر اللام. طيب ابغي حجك وخف عقيمه معناها ايه؟ معناها ابغي حجك يعني ابغي حجا مبرورا وخاف من فساده او احباطه، مفهوم معناها عشان نعرف نحفظها. ابغي حجك وخف عقيمه يعني خف على الحج من الفساد والرفث والفسوق او من احباط الحج. ابغي حجك وخف عقيمه. ايه هي الحروف اللي اذا وقعت بعد اللام يجب ان نظهر اللام؟ مين صاحي معايا؟ ايه هي الحروف اللي اذا وقعت بعد اللام تظهر؟ احنا قلنا حكمها ايه؟ اثنين، الاظهار والادغام. والآن نتكلم عن الإظهار وعن حروف الإظهار، وقلنا أنها جمعت في كلمة أو في جملة ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه. هي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. فإذا وقع نعم، فإذا وقع حرف من هذه الأحرف 14 بعد لام أل وجب إظهارها ويسمى إظهارا قمريا، وتسمى اللام حينئذ لاما قمريا. وسبب التسمية نخلي بالنا سميت قمرية ليه؟ لظهورها عند النطق بكلمة القمر، القمر. ثم يعني هذا مثال يؤخذ على بقية ايه؟ بقية الأمثلة. ثم غلبت هذه التسمية على كل اسم يماثله في ظهورها فيه، تمام؟ يعني ظاهرة مثل القمر، يعني ظاهرة القمر. سبب الإظهار هو التباعد بين مخرج اللام ومخرج أغلب هذه الحروف. عرفنا يا أخوانا حروف ابغي حجك وخف عقيمه إذا وقعت بعد اللام في أل التعريف، اللام الساكنة هذه، إذا وقعت بعدها أي حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه يبقى نظهر اللام اللي هي في أل التعريف، اللام اللي هي في لام اللي اسمها لام التعريف، خلاص؟ طيب نضرب مثال، لقلنا ابغي حجك الهمزة، قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب الأول، الأول، الأول، هنا الهمزة ظاهرة ولا لا؟ الأول الهمزة ظاهرة ولا مضغمة؟ نعم ظاهرة، بارك الله فيكم. طيب الآخر، الآخر هنا ظاهرة، طب ليه ظاهرة؟ ليه أظهرناها هنا؟ ليه أظهرنا الهمزة هنا في كلمة الأول الآخر؟ نعم تبعد المخرج. نعم نقول أيضا في جوابنا أن الهمزة وقعت بعد اللام الساكنة، وهي من حروف الإظهار التي جمعت في كلمة إبغ حدك وخف عقيمه، وحكمها الإظهار، وحكمها الإظهار. نعم طيب ناخذ مثال للباء. البارئ المصور، البارئ هنا اللام ظاهرة، اللام ايه ظاهرة، البارئ الغيب، الغفور اللام ظاهرة ولا مضغمة؟ الغفور. طيب الحاء، الحي القيوم. الجيم، الجبار. الكاف، الكبير. الواو من كلمة وخف، الودود. الخاء من كلمة وخف، الخلاق. الفاء من كلمة وخف، الفتاح. العين من كلمة عقيمه، العليم. القاف من كلمة عقيمه، القهار. الياء من كلمة عقيمه، اليقين. الميم من كلمة عقيمه، المصور. الهاء من كلمة عقيمه، الهدى. واضح يا أخوانا؟ واضح أن اللام الساكنة التعريفية ظاهرة عند 14 حرفا التي جمعت في قولهم ابغ حجك وخف عقيمك. وقد أشار صاحب التحفة فقال: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي، أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل 14 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه. واضح ان شاء الله؟ واضح ان شاء الله؟ طيب ايه علامتها في المصحف يا اخوة؟ عايزين نعرف رسمها ازاي، اللام الساكنة رسمها ازاي في المصحف؟ يعني لو فتحنا المصحف على اي كلمة، زي مثلا فتحنا مثلا في اول سورة الحديد، فتحنا المصحف في اول سورة الحديد، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. نعرفها ازاي اللام الساكنة دي؟ الاخت انا في الرزاق تقول فوقها صاد صغيرة، فوقها صاد الصغيرة هي مش صاد، هي رأس الحاء، هي ليست صاد لكنها رأس الحاء. بارك الله فيك يا مترزق. عليها سكون، نعم هي علامة سكون. رأس الحاء يا إخوة، رأس الحاء في المصحف هي علامة السكون، هي علامة السكون. لا هي عليها حركة، هي عليها حركة اللي هي إيه؟ اللي هي رأس الحاء، بنسميها رأس الحاء. هذه علامة السكون لابد أن تكون موجودة على اللام، لابد أن تكون موجودة على اللام، وهذه علامة أنها لام مظهرة، بعلامة اللي هي لام مظهرة، علامة اللي هي لام مظهرة. خلاص يا إخوة، خلاص فهمنا هذا؟ فهمنا أن في 14 حرف في القرآن مجموعين في كلمة ابغى حجك وخف عقيمه. لو جاءت بعد اللام الساكنة في أي كلمة من هذه، في أي كلمة من القرآن، فإن اللام تظهر. خلاص انتهينا من ذلك. ننتقل بفضل الله تبارك وتعالى إلى الحكم الثاني. قلنا أن الحكم الأول هو الإظهار وتكلمنا عنه، فما هو الحكم الثاني؟ قلنا أننا أن للام الساكنة حكمان، الحكم الأول الإظهار، الحكم الثاني الإدغام. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب الإدغام هنا، لم هنا بنسميها لم إيه؟ الأولانية بنسميها لام قمرية، دي بنسميها لام شمسية. بارك الله فيكم، تمام تمام، لام شمسية. طيب اللام القمرية خدت 14 حرف، خدت كام؟ 14. يبقى كم تبقى من حروف الهجاء؟ 14 برضو، تمام؟ يعني أسمى البلد كام؟ نصين. أسمى البلد نصين، اللام المظهرة خدت 14، واللام المدغمة اللي هي الشمسية خدت 14. اللام المظهرة بنسميها لام قمرية، واللام المدغمة بنسميها لام شمسية. خلاص يبقى دي خدت 14 في الإظهار، وفي الإدغام 14 كمان. أشار إليها صاحب التحفة فقال: طب ثم صرح من تخذ بالذى نعم، دعسوا أظن من زر شريفا للكرم. طب ثم صرح من تخذ بالذى نعم، دعسوا أظن زر شريفا للكرم. وهي الطاء والثاء، طبعا هذه الكلمات احنا في ابغى حجك وخف عقيمه خدناها كلها، خدنا الجمله كلها، لكن هنا مش هناخدها كلها، هنا هناخد ايه؟ هناخد الحرف الاول من كل كلمه، الحرف الاول من كل كلمه. في قول الامام: ضد ثم صل رحما تفص ضف ذا نعم دع سوء ظن ذر شريفا للكرم. ناخذ اول حرف من كل هذه الكلمه. فاذا وقع حرف من هذه الاحرف بعد لام التعريف وجب ادغامها، ويسمى ادغاما ايه؟ ويسمى ادغاما ايه؟ ادغاما شمسيا، يسمى ادغاما شمسيا. طيب دي كمان هنعرفها ازاي في المصحف يا اخوة؟ هنعرف ازاي في المصحف ان هذه اللام مدغمة، اللام دي مدغمة، هنعرفها ازاي ان هي مدغمة؟ التانية المصغرة عرفناها ان عليها ايه؟ رأس الحاء، قلنا علامة السكون. طيب هنا كيف نعرفها في المصحف؟ أنها معراة من الحركة، خالية من الحركة. نعم نعم، بس في حاجة تانية، مش معنى أن هي خالية بس، بارك الله فيك، الإدغام يكون في الحرف المشدد تابع لأن، لعل أم شيماء تقصد، كما نبين أن الحرف الذي يليها يكون مشدد طبعاً حياتي بارك الله فيك. نعم هذا ما قصدناه. أولا أن تكون اللام خالية من الحركة، ثانيا أن يكون الحرف الذي يأتي بعدها مسدد. مسدد نعم نعم. يبقى اللام المظهرة لها علامة واحدة بس، اللي هي تكون عليها حركة السكون اللي هي رأس الحرف علامة السكون. أما اللام المضغمة الشمسية لها علامتان، العلامة الأولى أن تكون خالية من الحركة، العلامة الثانية أن يأتي الحرف الذي بعدها مسدد. تمام. ثم نأتي إلى سبب التسمية. ليس منه إدغام شمسي لعدم ظهور اللام عند النطق بلفظ والشمس. والشمس يعني خلاص اللام أضغمت اختفت خلاص، ثم غلبت هذه التسمية على كل اسم يماثلها في إضغامها فيه. إيه سبب الإضغام هنا؟ سببه التماثل مع اللام. تماثل مع اللام إزاي؟ ما هي اللام دي لو جت بعدها لام تاني هنقول ده تماثل، صح ولا لا؟ يعني إيه تماثل؟ يعني زي بعض، لامين زي بعض، لام ولام تماثل، يعني لامين زي بعض. هنا في تماثل. طيب بقية الحروف، بقية الحروف ل14 تقارب. تقارب خلاص يا إخوان. قال صاحب التحفة رحمة الله عليه: ثانيهما إضغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي. طب ثم صر رحما تفز ضفا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سمها قمرية، جاءت في نسخة جاءت بالفتح، واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. أو نقول: واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. إذا قرأتها بالفتح صحيح، وإذا قرأتها بالضم صحيح. واللام لولا واللام لولا واللام لولا واللام لولا، هذه صحيح وهذا صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب هنا معنى تصريف لفظ الجلالة، تصريف لفظ الجلالة الله. الله لفظ الجلالة يا إخوة، الله هو من اللامات الشمسية، من اللامات إيه؟ الشمسية التي لا يمكن تجريدها عما بعدها، لا ينفعش نشيلها، لا تستقيم الكلمة إلا بها. فمثل كلمة الذي يصرف كالآتي: أصل الكلمة إله، أصل الكلمة إله، ثم دخلت عليه الألف واللام الشمسية فصار الإله، الإله، ثم حذفت الهمزة الثانية تخفيفا فصارت الله، صارت إيه؟ الله، يعني فيها اثنين لام. ثم أضربت لام ال في اللام الثانية للتماثل فصار الله الله الله. الألف من كلمة إله إله إله، الألف منها اتفقوا على حذفها رسما فتكتب إله، خلاص. وهذا منقول من كتابة هداية القاري للشيخ الموصيفي رحمة الله عليه. طيب تبقى معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللامات السواكن لام الفعل، لام الفعل ولام الأمر، ولام الأمر. طبعا في لام الحرف وفي لام الفعل، أقصد لام الاسم، في لام الاسم وفي لام الأمر أيضا. فإن شاء الله تبارك وتعالى نرجع الحديث عن هذه اللمات في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. تكلمنا في هذا اللقاء عن حكم لام التعريف لام أل، وقلنا أن لها حكمان، الحكم الأول هو الإظهار، الحكم الثاني هو الإضغام. الحكم الأول هو الإظهار إذا وقع بعدها حروف التي جمعت في قول بعضهم إذ حدك وقطع قيمه، وقلنا أن حروف الإضغام وهي ضد ثم صرح من تفو بث زالعا دعس أظن زر شريفا للكرم، إذا أتت بعد اللام وجب هنا إضغامها كما سنمثل الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. ضد ضد ثم صل، ضد نأخذ منها حرف إيه؟ كلمة ضد هنأخذ منها حرف إيه؟ هنأخذ منها حرف إيه؟ ضد ثم صل رحمة، هنختار الطاء، بارك الله فيكم، هنختار الطاء، هنختار الحرف الأول. طيب إذا أردنا أن نضرب مثالا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الطيبات هنا اللام موجودة ولا اللام ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ الطيبات الطيبات. طيب الثمرات، الثمرات في حرف الثاء، الثمرات الثمرات أيضا مضغمة. طيب صل ضد ثم صل، صل هناخذ الصاد. الصالحات الصالحات، لاحظ ان اللام مضغمه، مضغمه يعني غير ظاهره. رحما رحما هناخذ الراء. الرحيم الرحيم، فين اللام؟ الرحيم الرحيم تنفع؟ الرحيم ما تنفعش. الرحيم طيب ضد ثم صر رحما تفز تفز تفز، ناخذ التاء. التواب التواب، إنه هو التواب الرحيم. التواب التواب، فين اللام؟ فين اللام؟ فين اللام؟ مضغمة. طيب ضد ثم صر رحما تفز، إنك سميع الدعاء. مضغمة. الدعاء فين اللام؟ الدعاء الدعاء ما تنفعش. الدعاء هي مخفية وليست ظاهرة. طيب دع سوء ظن، سوء سوء ناخد ايه؟ حرف السين. الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، السلام السلام مضغمة. طيب ظن ظن هناخد حرف الضاء. إن الله عليم بالظالمين. الظالمين الظالمين، فين اللام؟ الظالمين، فين اللام؟ مضغمة. الظالمين نعم. دعس أظن زر زر هناخد حرف الزاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون، والتين والزيتون. طب حد يقول لي التين؟ التين التين، الزيتون عارفين ان الزيتون مضغمة. طيب التين مضغمة ولا مظهرة؟ التين مضغمة ولا مظهرة؟ التين مضغمة ما شاء الله، مضغمة ما شاء الله. طيب حرف الشين، شريفا شريفا شريفا هناخذ الشين. الشاكرين الشاكرين الشاكرين الشاكرين. طيب شريفا للكرم للكرم للكرم. هناخد اللام بتاعت للكرم ونحطها في مثال. والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والليل تمام تمام بارك الله فيك تمام تمام طيب طيب يا إخوة حتى لا أطيل إن شاء الله تبارك وتعالى معنا مثالا واحدا في كتاب الله تبارك وتعالى سؤال أسأله لحضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى ونرجو أن نستخرج علامات السواكن. هل هذه اللام مظهرة أم هذه اللام مخفية؟ يكون عندنا إخوة يعني حضور بديهة وحضور ذهن ما شاء الله عليكم يعني ذهنكم حاضر دائما ودائما متيقظون ومنتبهون. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتكم إن شاء الله وأن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وأن يشفع فينا القرآن. مثال بسيط وصغير إن شاء الله يعني قليل من كتاب الله سبحانه وتعالى أتلوه على مسامعكم ثم نستخرج كلمة كلمة يعني بالترتيب. الآن ما شاء الله مر علينا من كتاب الله سبحانه وتعالى بعض الدروس التي أخذناها وتدارسناها من قبل سويا، فنحاول أن نستخرج من هذه الآية كل ما سبق دراسته علينا من أحكام النون الساكنة والتنوين ومن اللي هي الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب والإخفاء. الميم الساكنة أيضا تدارسناها وقلنا أن لها ثلاثة أحكام: الإدغام والإظهار الشفوي والإخفاء، وأيضا الميم والنون المشددتين، وأيضا أحكام لام ال اللي هي لام التعريف. فنحاول أن نستخرج من هذه الآية كل ما مضى علينا ومر من أحكام. هو الله، هذه آية كما تعرفون وأظنكم تحفظون سورة الحشر في آخر سورة الحشر، في آخر سورة الحشر لعلكم تجدونها إن شاء الله إذا كان لديكم مصحف تستخرجون هذه الآية وتنظرون فيها جيدا ثم تستخرجون الأحكام. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ثاني مرة أخرى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هيا إن شاء الله. هو الله، هو الله، هو لفظ الجلالة مضغمة. هو الله، نحاول أن نضم الواو من هو ونفتحها جيدا. هو الله والألف ترقق. هو الله، هو الله، هو الله الذي الذي، نعم الذي، مظهرة، نعم لا الأخت التي كتبت الذي، الذي أستاذة إيمان ليست الذي، ليست معنى، ليست معنى. ليه؟ لأن اللام هذه ليست ساكنة، نحن كلامنا عن اللام الساكنة. أنتم تكتبوا بسرعة فالكلام يضيع مني، مش عارف أقرأ كويس. اللام في لفظ الجلالة مضغمة، الله، تمام. طيب بسم الله، بسم الله، بسم الله. إذن يا إخوة كلمة الذي مش معانا. ليه؟ عشان دي مفتوحة، إحنا بنتكلم عن اللام الساكنة، بنتكلم عن اللام إيه؟ الساكنة. حول قوة الله. طيب معلش ثواني بس نشوف من أول ما كتبت الأخت الذي، طيب هو الله، يبقى كلمة الذي مش معانا. ليه؟ لأن احنا قلنا الحروف ابغي حدة وخف عقيمه وهي الإظهار، وهنا عندنا الذي اللام دي مش ساكنة، مش ساكنة، يبقى مش تبعنا. خلاص، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك، الملك، اللام فيها ايه؟ الملك. ومريم الملك، الملك، تمام. القدوس، القدوس، كلمة القدوس اللام مظهرة ولا مضغمة؟ القدوس، القدوس مظهرة، تمام تمام، بارك الله فيك. السلام، السلام، السلام، السلام مضغمة، ما شاء الله مضغمة. طب لو حد سألني وقال لي ليه مضغمة؟ ليه ما قلتش السلام؟ السلام، ليه ما قلتش السلام؟ لماذا أضغمت اللام؟ أقول لأنها شمسية، هي تسمى شمسية فعلا، لكن نقول لوقوع السين، لوقوع السين بعد اللام الساكنة، وهي من حروف الإضغام، من حروف الإضغام. نعم، هي ضيف المصر رحما تفوز ضيف ذا نعم باع سوء ظن. نعم تمام تمام. طيب هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، المؤمن، المؤمن، المؤمن. قمرية، نعم المؤمن، المؤمن، قمرية، تمام تمام تمام. المؤمن المهيمن، برضو المهيمن، المهيمن، المهيمن، طبعا من حروف يرجى حجك وخف ايه عقيمه المهيمن المظهرة العزيز وخف عقيمه العزيز الغرب نعم العزيز الجبار مظهر الوقوع الجيم بعد اللام الساكنة الجبار تمام المتكبر وخف عقيمه خدنا الميم المتكبر تمام العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون تمام بارك الله فيكم الميم هنا مشددة فيها غنة بمقدار حركتين سبحان الله عما يشركون بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى نكتفي لكن أذكركم بحفظ متن تحفة الأطفال أذكركم أيها الإخوة بحفظ متن تحفة الأطفال قال علماؤنا من حفظ المتون حاز الفنون ودائما كما عودتكم في آخر كل حلقة نقرأ الأبيات نختم بها حتى نذكركم بما مر معنا في الأبيات وتكون يعني إن شاء الله تبارك وتعالى خاتمة مباركة يعني تسترجعون فيها الذهن وتنتبهون إلى حفظ هذه الأبيات إن شاء الله عز وجل نعم طبعا أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا طيب طبعا المرة السابقة أخذنا أحكام الميم الساكنة وقرأتها على حضراتكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ حكم لام أل ولام الفاعل لنام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من إبغي حجك وخف عقيمه ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي إذ ثم صر رحمن كفز بالذامعا دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام لولا سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى طبعا لام الفعل ولام الحرف لم نتدارسها في هذه الحلقة لكن حيث أنها وردت في الباب فنحن أخذناها مع الباب، وهي بيتا واحدا إن شاء الله تبارك وتعالى نشرحه فيما بعد. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى، أقرأها مرة ثانية إن شاء الله. حكم لام أل ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه لنبغي حدك وخف عقيمه ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي لبس النصر رحما تفز بالذانعا دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام لونا سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. سؤال: هل يجوز في الصلاة أن أقرأ الفاتحة برواية قالون والسورة برواية حفص لأني أعدت الحفظ اعتدت الحفظ بحفص لكن الفاتحة رسخت عندي برواية قالون؟ بارك الله فيكم. طبعا يعني الأفضل أن تكون الصلاة برواية واحدة لا نخلط فيها بين الروايات، فإذا ما تعلمنا سورة الفاتحة برواية قانون يجب أن نتعلم أيضا السورة برواية قانون حتى نوحد الرواية. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، يعني رواية قانون بالنسبة للفاتحة ما فيها إلا قول الله تعالى كلمة ملك يوم الدين ثم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نأتي نحن نقرأ السورة برواية حفص فنأتي إلى الفاتحة فنقول اهدنا الصراط المستقيم، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، بدل ملك نقول مالكي مالكي مالكي، نتعود عليها يعني كما تعودنا عليها أن نقرأها برواية قالون نتعود أن نقرأها برواية حفص مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لا هنقول غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأظن أن إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كانت الأخت تتابع حفظ القرآن وتلاوة ومدارسة القرآن وأن تتعلم أحكام التجويد فهذا يكون بالنسبة لها أمرا سهلا وميسورا إن شاء الله، تجمع ورقة وقلم وتكتب فيها ثلاثة أحكام، هذه كلمة مالك يعني طبعا الألف بدل حذف الألف مالك يوم الدين، ثم تأتي على صلة ميم الجمع صراط الذين أنعمت عليهم، تدرب نفسها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدرب نفسها على هذه الكلمات حتى تستقيم الصلاة برواية واحدة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا حفظ كتاب الكريم وأن ييسر لنا مدارسة هذا العلم المبارك علم التجويد، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أبدا من صحبة القرآن، وأن لا يحرمنا الأجر والثواب. الذي كنت أقصد أن اللام من الحروف التي لا يمكن تجريدها فحكمها إضغام. نعم، الذي كنت أقصد أن اللام من الحروف التي لا يمكن تجريدها، نعم، بارك الله فيك، فعلا حكمها الإضغام، لكن ليست من اللامات الساكنة، ليست من اللامات الساكنة، لكنها فعلا لا يمكن أن ينفك عنها الحرف لام التعريف، لا يمكن أن تنفك عن كلمة الذي، فهي مدغمة. نعم، حياكم الله. طيب، هل هناك سؤال آخر يا إخوة؟ الآن الوقت يعني تقدم بنا، فنريد أن ننهي الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل اللقاء بحضراتكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم الساعة 9 بتوقيت مصر، الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.